إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نراجع بإذن الله سداسية الإدغام، وكذلك أيضا نراجع بعضا من باب المتصل والمنفصل، القطع والوصل إن شاء الله تعالى. فالإدغام لغة الإدخال، يقال أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته في. قال: فأدغمت في نفسي من الوجد شعبة تذوب لها حرا من الوجد أضلعي. واصطلاحا النطق بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، وكأنهما حرف واحد مشدد يرتفع عنه اللسان مرة واحدة. والإدغام قسمان: كبير وليس هذا محله، محله القراءات، وصغير وهو موضوع هذه السداسية إن شاء الله تعالى. وبمعرفة هذا النوع من الإدغام يتمكن الطالب من فصل الكلمة عن أختها ولا يشوش عليه اللفظ بالمدغم. قال الشيخ طالع الله رحمه الله: فادغم بكلمين بمثل بذهما، وافرد علت كضرب إذا منتم منن منن ولن عنو ويسرف واذكرو قد تستعج على القل وهل بل كانتو يدرك بأيكم. فادغم بكلمين بمثل بذهما، المعنى ادغم أيها القارئ الحرف في مثله من بين كلمتين، وذلك في حروف بذهما وافرد علت الباء والذال والهاء والميم والنون والواو والفاء والراء والدال والعين واللام والتاء. ناو أدغم هذا الحرف في مثله، وهذه أمثلة ذلك على الترتيب: الباء اضرب بعصاك، اضرب به ولا تحنث، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. فكلمة اذهب كلمة وبكتابي كلمة، فالطالب المبتدئ الذي لا يميز، لا يعرف اللغة العربية أو لا ينطق بها أصلا، يتعلم أن اذهب كلمة وبكتابي كلمة، لأنه سوف يقال له اذهب بكتابي حتى لا يعتقد أن هذه كلمة واحدة. كذلك اضرب بعصاك، الذال إذ ذهب، إذ كلمة وذهب كلمة، وليس في القرآن غيرها. والهاء ما ليه لك، وليس في القرآن ما تضغم فيه الهاء في مثلها غير هذه الكلمة. الميم آمنتم من في السماء، كم من ملك، وسيأتي إدغام أم في مثلها باب الانفصال، أم من خلقنا أسسا نساء ويات. والنون في لفظ من فتح الميم، من نزل، من نشاء، من نعمره. وفي لفظ أن فتح الهمزة، أن نمن، أن نعبد، أن نبدل، أن نطمس، أن نتكلم، أن نبرأها، أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وفي لفظ من بكسر الميم أيضا، معناه النون في النون في مثلها تضم كذلك في من لفظ من، من نصير، من نصيب، من نير. وكذلك من لفظ إن بكسر الهمزة، إن نفعت الذكرى، إن نقول، إن نحن، إن نشأ، إن نكثوا، إن نظنك، لإن نصروهم. وفي لفظ لن، لن نبرح، لن نجعل، لن نصبر، لن ندخلها. وفي لفظ عن نفس، وليس في القرآن غيرها، ليس في القرآن نون عن تضغم في مثلها إلا في عن نفس. قال الشيخ طالب الله رحمه الله: فلم يبقى من إدغام النون في النون إلا لفظ نكون نحو لم نكن ندعو. والله تعالى أعلم. الواو بذه من وفرد، وصلنا إلى الواو. الواو في لفظ أو نحو أو وزنوهم، وليس في القرآن ما يضغم فيه واو أو غيرها. ونحو ونادوا ولا تحين مناص، عصوا وكانوا، آووا ونصروا، اتقوا وآمنوا، وما أشبه ذلك. الفاء في يسرف في القتل، يسرف كلمة وفي كلمة، يسرف في القتل، وليس في القرآن غيرها. الراء في واذكر ربك، وليس في القرآن غيرها. الدال في قد دخلوا، وليس في القرآن غيرها. الدال في الدال قد دخلوا. العين في تستطع عليه، وليس في القرآن غيرهما. اللام في اجعل لي، اجعل لنا، قل لي، قل لو، أقول لكم، أقول لك، هل لك، هل لنا، وكذلك في لام بل، بل لجوا، بل لهم، بل لبثت، بل لما. ولم يبقى من إدغام اللام في مثله إلا عجل لنا تستعجل لهم، كما ذكره الشيخ طارق عبد الله رحمه الله في كتابه الإيضاح الساطع شرح المحتوى الجامع رسم الصحابة وضبط التابع. وصلنا إلى التاء، التاء تضغم في مثلها نحو كانت تاتيهم، طلعت تزاور، كانت تعمل، ربحت تجارتهم، وما أشبه ذلك. إذن هذه هي الأحرف التي تضغم في مثلها. قال فادغم بكلمين بمثل بذهما، معناه الإضغام يقع من بين كلمتين، الحرف الأخير من الكلمة الأولى أدغمناه في الحرف الأول من الكلمة الثانية. فادغم بكلمين بمثل بذهما، المثل في مثله، بذهما وافرد علت، بدأت بالباء وانتهت بالتاء، ثم جاء بالأمثلة فقال كضرب إذا منتم. ثم قال رحمه الله تعالى يدرك بأيكم بأيام يرام يكره يوجه وبراء كران لام. هذه كلمات وقع فيها إضغام المثلين في كلمة واحدة حسب المرسوم. يدرككم الموت، المرسوم يجعل هذه كلمة واحدة يدرككم، والأصل يدرك كلمة وكم اسم ضمير. يدرككم الموت نكتبها بكافين، بأيكم المفتون نكتبها بياءين، بأيام الله نكتبها بياءين، ومن يكرههن نكتبها بهاءين، والصوت لا نجد فيه إلا هاء واحدة لأنه وقع إضغام. يكرههن بأيكم المفتون، يدرككم الموت بأيام الله. وكذلك من جهة الهاء أينما يوجهه لا يأتي بخير، يوجهه هناك هاءان، نقول أينما يوجهه لا يأتي بخير، إذن وقع إضغام. وبرا كران لام، أدغم اللام في الراء، وذلك في بل ران، بل ران على قلوبهم، بل ربكم، بل رفعه الله إليه. وسبب هذا الإضغام هو تقارب هذه الأحرف، فاللام والراء متقاربان في المخارج وتفرق بينهما الصفات. قال بل ربكم، بل رفعه، بل رانا، وقل ربي أربعة أتانا. إذن إضغام اللام في الراء في هذه الكلمات بل ربكم، بل رفعه الله إليه، كلا بل رانا على قلوبهم، قل ربي أربع كلمات. ثم قال والنون في لم يروي كأذى لي منا من عنوا في طد وضت تدغما كقالت. أدغم النون في حروف لم يروي من بين كلمتين أيضا، نحو يقول ذلي، الأصل إذن لي، نقول يقول ذلي فذل من شئت منهم. وهذه أمثلة ذلك مرتبة حسب ترتيب الحروف، حروف لم يروي. واحد نون من، نحو من لدنه، من لدنك. النون في الميم من مصيبة، من مشرك، من مقتكم، من يحموم. النون في الياء من يحموم، من يقطين، من رحمة الله، من رزق، من وال، من وجدكم. اثنين نون أن في هذه الأحرف حروف لم يروي، أن لو يشاء الله أن أطعم، أن لو يشاء الله، من لو يشاء الله، أن لو استقاموا، لولا أن من الله علينا، أن كلمة ومن كلمة، أن ياتي، أن ياتيهم، أن ربطنا على، أن ربطنا، الرئيه الأصل أن ربطنا، الرئيه الأصل أن ورئيه، ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أن ربطنا نقول الربطنا، الرئيه. ثلاثة نون من، من لم يستطع، من لستم له برازقين، من معك، من معي، من يقول، من يشاء، ومن يقنت، ومن رزقناه من وجدنا، من وجدنا متاعنا عنده، من وجدنا متاعنا عنده. إذن هذه نون من في هذه الأحرف. أربعة نون إن، لئن لم ينتهي المنافقون، وإن منكم إلا واردها، أفإن مت، وإن ياتي الأحزاب، لئن رجعنا، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. خمسة نون عن، نحو عن منكر، عن موعدة، عن ما نهوا عنه، عن من تولي، عن يد وهم صاغرون، عن ربهم، عن والده، عن ولده. إذن هذا هو إدغام النون في لم يروي. وجدنا إدغام نون من، إدغام نون من بالكسر، نحو من لدنه، من رحمة الله، من رزق. إدغام نون أن، أن لو يشاء الله، أن لو استقاموا. نون من، من لم يستطع، من لستم له، من وجدنا متاعنا عنده. نون إن، لئن لم ينتهي المنافقون، لئن رجعنا، وإن وجدنا أكثرهم. نون عن، عن منكر عن موعدة عن من توليه عن يد وهم. هذا معنى قوله والنون في لم يروي كأذى لي منن من عنو في طد وضت تدغمن كقالت. إذن جاء بإضغام نون نون نون في هذه الأحرف لم يروي، ثم جاء بالكلمات التي فيها هذه النون مضغمة في حروف لم يروي، ثم قال في طد وضت تدغمن أو في طد وضت تدغمن كقالت، معناه أدغم التاء في حرفي طد وفي الضاء أيضا. أما في حرف الطاء نحو آمن الطائفة قال الطائفة كفر الطائفة ود الطائفة هم الطائفة، وفي الدال أثقلت دعوى الله، أثقلت كلمة دعوى الله كلمة، أجيبت دعوتكما، وليس في القرآن غيرهما. أما في الضاء فنحو وأنعام حرم ظهورها كان الظالمة حمل ظهورهما. وهذا الأخير إدغام التاء في الضاء مثلا هذا خاص بورش. قال في درر اللوامع في باب الإظهار والإدغام وزاد الضاء أيضا وبالإدغام ورش جاء. هذه الكلمات يظهر قالون النون فيها تاء فيها، قل حملت ظهورهما كانت ظالمة أنعام حرمت ظهورها. وأما الإمام ورش فيأخذ بالإدغام يقول وأنعام حرمت ظهورها كانت ظالمة حملت ظهورهما. ثم قال رحمه الله تعالى أو ذالي أخذت واتخذت وإذ ظن، أدغم ذا لأخذت واتخذت في التاء نحو لاتخذت عليه أجرا. ثم أخذت الذين كفروا فاتخذتموهم سخريا، لأصل فاتخذتموهم ثم أخذت الذين كفروا كما هي قراءة حفص عاصم يظهر هذه الذال. وأما قراءة الإمام نافع فيدغم لأن الذال والتاء متقاربان في المخارج. وأدغم ذال إذ في الضاء أيضا نحو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. ثم قال أو نخلقكم قد بضدت، أدغم قاف ألم نخلقكم مما إمهين في الكاف، ولا يدغم القاف في غيرها أبدا. ألم نخلقكم الأصل نخلقكم، ألم نخلقكم مما إمهين. وأدغم دال قد في حروف ضدت، أما الدال في الضاء نحو لقد ظلمك، نقرأ لقد ظلمك، لقد ظلمك، لقد ضل، قد ضلوا. ولا يخفى أن إضغام الدال في الضاد لورش أيضا، قد ضلوا هذا لورش. ثم قال رحمه الله تعالى وطد في تا شد أخرى نومعا من هي كلامت عنتم جمعا. المعنى أدغم أيضا حرفي طد الطاء والدال في التاء المشددة آخر الكلمة، أو يكون بعدها بعض حروف من هيك نحو أحطت بسطت فرطت. وهنا لا بد من صوت الإطباق في هذا الطاء، لا بد أن يبقى له صوت، ونكتبها في المصحف الطاء عليها سكون، عليها جزمة، والتاء مشددة. أما الجزمة على الطاء فمعناه أنه لا بد من شيء من صوت الطاء، وأما الشدة على التاء فمعناه أن هذا إدغام. وأما الدال فنحو تواعدتم، الأصل تواعدتم، تواعدتم ووعدتكم فأخلفتكم، ووعدتنا أردت مستبدال، عبدتم كدت، وولدت ورددت، وحصدتم راودته، ومهدت له تمهيدا، وما أشبه ذلك. ثم قال لا مت عنتم جمعا، لا للاستثناء أي باستثناء متم وسقط منها الميم في النظم الوزن، وباستثناء عنتم فليس فيهما دال أصلا، ولئن متم أفإن مت ليس هناك إدغام، ميم تاء فقط. وكذلك عزيز عليهما عنتم الأصل عنت، عنتم هكذا نون وتاء وميم، عين ونون وتاء وميم ليس فيها دال أصلا لأنها من العنت مشقة. وبهذا نكون جئنا بمراجعة مباركة إن شاء الله تعالى لهذه السداسية الخاصة بالإدغام. وقد جاء الشيخ طارق عبد الله رحمه الله في شرحه لمحتوي الجامع في كتابه الإيضاح الساطع على المحتوي الجامع جاء بشروح وأمثلة وتدل على دقة معارفه لهذا الموضوع، فجزاه الله خير الجزاء. ثم نكمل هذا الدرس إن شاء الله تعالى بشيء من باب القطع والوصل، وذلك في قوله ألا على قطع ملجأ القول ادخلا إله قصر شريك مثل ياسين ولن. هذا باب القطع والوصل. المعنى اقطع أن قبل لا في 11 موضعا وقيدها ياتي بعدها، اقطع أن قبل لا في 11 موضعا وقيدها ياتي بعدها. واحد كلمة علامة على العلو وهي ألا تعلو على الله مقيدة بقيدين بعلا التي هي حرف جر مع لفظ العلو وهو تعلو، ألا تعلو على الله أن كلمة ولا كلمة، العكس ألا تعلو علي، ألا تعولوا، وما لنا ألا نتوكل على الله، كل ذلك يكتب على مراد الإدغام. ألا همزة على الألف وبعدها لام الألف مشددة فقط. اثنين ملجأ، يعني ألا ملجأ من الله إلا إليه، أن كلمة ولا كلمة. القول ألا أقول على الله إلا الحق، أن كلمة ولا كلمة. ألا يقول على الله إلا الحق، أن كلمة ولا كلمة ويقول كلمة. ادخلن، يعني ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أن كلمة ولا كلمة. إله، ألا إله إلا أنت، ألا إله إلا هو. وفي كلمة الأنبياء ألا إله إلا أنت في سورة الأنبياء فيها خلاف، والذي مشى عليه الشيخ طارق الله هو المشهور عند المغاربة، وهو الذي استحبه أبو داود وبه العمل عند المغاربة. قصر شريك، أي لفظ الشرك المقصور نحو ألا تشرك بي شيئا، ألا يشركن بالله شيئا، العكس ألا تشركوا بالمد، متصلة ألا متصلة. ثم قال مثل، يعني ثم المثل الفريقين في سورة هود، وفيه ألا تعبدوا إلا الله، أن كلمة ولا كلمة. ياسين، وفيها ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أن كلمة ولا كلمة. وأما الباقي من لفظ ألا وإلا بفتح الهمزة وكسرها فهو متصل. ثم قال رحمه الله تعالى ولن لم دون نجمع نجعل اعلموا، معنى واقطع عن وإن قبل لن ولم، نحو ألن تقول، أن كلمة ولن كلمة، ألن نعجز الله، ألن يحور، أن كلمة ولن كلمة. ومثال أن وإن قبل لم نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تاتوني به، فإن لم يكونا رجلين كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، يحسب أن لم يره أحد، كل ذلك تكتب فيه أن وإن، تكتب فيه أن كلمة وإن كلمة. دون نجمع نجعل اعلموا، هذا على الاستثناء، أي باستثناء أن لن نجمع عظامه، كتبها الصحابة رضي الله عنهم على مراد الإدغام والاتصال، أن لن همزة على الألف وبعدها لام ونون. أن لن نجعل لكم موعدا، أن لن كذلك كلمة متصلة، وباستثناء كلمة اعلموا وهي فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا بسورة هود. قال في المورد كذاك أن لم مع إن لم فصلا إلا فإن لم يستجيبوا الأولى، هذه هي الأولى في من لفظها في القرآن الكريم وهي بهود، فإن لم يستجيبوا لكم كتبها الصحابة رضي الله عنهم على مراد الوصل، إن لم بدون نون. وأما الباقي من لفظ أن وأن قبل لن وإن قبل لم ولم فمنفصل. إذا عرفنا أن كلمة هود فإن لم يستجيبوا لكم متصلة، الباقي من لفظ أن وإن قبل لم منفصل تماما. ثم قال ما أم، واقطع إن الساكن قبل ما مع أم، وهي أم الكتاب، وإما نرينك، إن كلمة وما كلمة، والباقي من لفظ إما متصل، نحو فإما ياتينكم مني هدى، إما العذاب وإما الساعة، وكذلك أما بفتح الهمزة نحو متصلة أيضا. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، إذن أما متصلة وإما متصلة باستثناء كلمة أم، وهي أم الكتاب، وإما نرينك، إن كلمة وما كلمة. ثم قال إن لآتنن تدعون، اقطع إن قبل ما مع لآت، إنما توعدون لآت، إن كلمة وما كلمة بالأنعام، والباقي من إنما متصل. واقطع أن قبل ما مع تدعون، وهي في موضعين، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل بالحج، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل بلقمان، والباقي من أنما متصل. ثم قال ابن أم، واقطع ابن قبل أم، وهي قال ابن أم، ابن كلمة وأم كلمة، العكس يا ابن أم، يا ابن أم بخمسة أحرف، ياء وباء ونون وهمزة على الواو والميم، وقيل يكتب الألف بعد الياء، الياء يكتب بعدها ألف. وتقدم ويمكن الرجوع إلى ما ضبطت به يا ابن أمة، ما كتبها الصحابة به في مقدمة كتابنا الكنز الثمين، شرح رسم على رسم طالب الله بن الشيخ محمد الأمين، مع دراسة مقارنة حول الخلاف في الرسم. ثم قال رحمه الله تعالى فيما أفض يبلوه موحي لا شعر تنزيل روم لا، يقطع في قبل ما مع هذه القيود، واحد أفض، وهي فيما أفضتم فيه، في كلمة وما كلمة، يبلو ليبلوكم فيما آتاكم، في كلمة وما كلمة، بعدين آتاكم بالماء دول العام، هم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون بالأنبياء، في كلمة وما كلمة، بعدين اشتهت، أوحي فيما أوحي إلي، في كلمة وما كلمة، بعدين أوحي، لا وهي فيما لا تعلمون بالواقعة، الشعراء فيه تتركون فيما هاهنا آمنين، في كلمة وما كلمة، تنزيل فيه موضعان، الأول إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، الثاني أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. رومن، وفيها هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، في كلمة وما كلمة، لا أي ثم لا جناح بالبقرة، وفيه فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والباقي من لفظ فيما متصل. ثم قال وبيس ما الفقر، اقطع بيس قبل ما إن استقر قبلها أحد حروف لفي، نحو لبيس ما قدمت لهم أنفسهم، فبيس ما يشترون، بيس كلمة وما كلمة ما دام معها الفاء أو اللام، لبيس ما لبيس وحدة ما وحدة، فبيس ما فبيس كلمة وما كلمة، والباقي من بيس ما متصل، نحو بيس ما يأمركم به إيمانكم. ثم قال رحمه الله تعالى عمانه ممن نفاق ملكت من، اقطع من قبل ما معنه وهي عمانه عنه، والباقي من عما متصل، نحو عفى الله عما سلف، عما يعمل الظالم، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. واقطع أيضا من قبل ما مع هذه القيود، ذلك في قوله ممن نفاق، اقطع من قبل ما مع هذه القيود كلمة المنافقين، وفيها وأنفقوا مما رزقناكم، من كلمة وما كلمة، ملكت من، مما ملكت أيمانكم من شركاء، مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من كلمة وما كلمة، العكس مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، مما متصل هنا، والباقي من لفظ مما متصل أيضا، هذا معنى قوله ممن نفاق ملكت من. ثم قال كلما تترى ورد سألت، اقطع كل قبل ما مع هذه القيود، تترى وهي تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، بسورة المؤمنون، تترى كلمة نكتبها بالألف، كلما جاء أمة رسولها، كل كلمة وما كلمة، تترى وردوا، كلما ردوا إلى الفتنة، كل كلمة وما كلمة، وردوا كلمة، العكس كلما أرادوا متصلة، كلما متصلة وبعدين أرادوا، سألت من كل ما سألتموه، من كلمة وكل كلمة وما كلمة، والباقي من لفظ كلما وكلما متصل، نحو كلما دخلت أمة لعنت أختها بالأعراف، كلما ألقي فيها فوج بالملك، إن المشهور فيهما الوصل. ثم قال رحمه الله تعالى أمن خلقنا أسس النساء ويات، اقطع أم قبل من مع هذه القيود، خلقنا وهي أمن خلقنا بالصافات، أم كلمة ومن كلمة، العكس أمن خلق السماوات، أسس أمن أسس بنيانه بالتوبة، أم كلمة ومن كلمة، النساء فيها أمن يكون عليهم وكيلا، أم كلمة ومن كلمة، يات أمن يأتي آمنا يوم القيامة، بسورة فصلت، أم كلمة ومن كلمة ويأتي بعدها، والباقي من لفظ أمن وأما، كل ذلك متصل. ثم قال رحمه الله تعالى أوكهما هم هن في الأم إن بنات هن غضبوا هل كفروا بل فاكهون كانوا أولئك ثم يوم بارزون. هذا الموضوع يتعلق بفصل الضمير، والقاعدة أن الضمير لا يفصل عن معموله، لكن جاءت كلمات في المصحف الضمير فيها منفصل، وسوف يكون ذلك بداية الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى نسأله أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم، الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم، الرسم في 6 قواعد استقل، حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتي.